البشر خانوا زمانك لا تخافي من مكانك من مكانك أدري إن الوقت خانك والبشر خانوا زمانك لا تخافي من مكانك من مكانك بابا الطيب اللي فيني من حنانك اطلبي الليل النهار واتركي